يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق، كالمنبع الدفاق، فدهبنا تزاعر للناس في إشفاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشفاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق، منبع الدفاق، فدهبنا تزاعر للناس في إشفاق. يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. لا حقد لا ضغن ولا كبر على الإطلاق، يصحو على تكبيرك النديه كل عام. وربما الزوجان قد عاد إلى العناق، والمتخاصمان يرجعان للوفاق. وفرحة الأطفال كم تطير في الآفاق، سعادة تغمرهم في البيت والأسواق. فهكذا الصغار والكبار في سباق، مبتهجين بالذي كالكحل في الأحداق. فهكذا الصغار والكبار في سباق، مبتهجين بالذي كالكحل في الأحداق. يغتنمون فرصة طيبة المدى، أدم لنا الترى. ولا تقدر فرقة فالمر في الفراق. من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق، تغمرنا برحمة كالمنبع الدفاق. فدهبنا تزاور للناس في إشفاق، فدهبنا تزاور للناس.